السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نكمل ما كنا قبلنا في الكلام عن مسألة المحكم والمتشابه. كنا وقفنا عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله. نقول أولا أن الهاء في قول وما يعلم تأويله تعود على المتشابه. لكن هنا السؤال بقى، هل يجب على القارئ إذا قرأ هذه الآية أن يقف فيقول وما يعلم تأويله إلا الله، يقف ثم يكمل والراسخون في العلم يقول آمنا به، أم يجوز، هل يجب على أن يقف أم يجوز له أن يصل الآية كاملة؟ يقول الجمهور يقولون يجب الوقوف. جمهور العلماء قالوا يجب الوقوف، وقالوا أن المراد من ذلك أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله فقط، فيجب الوقوف. قالوا فيجب الوقوف ثم تستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا بك. إذن على قراءة الوصل، فيقول المعنى أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. طيب، وعلى قراءة الوصل، أما على قراءة الوقف فيكون المعنى أن هذا أن تأويل المتشابه طيب يعلمه الله فقط ولا يعلمه الراسخون في العلم. نأتي إلى، إذن عندنا قولان ولكل قول دليل. أما من قال بالوصل الذي يقول يجوز أن تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فمن قال بالوصل قالوا أن الله سماهم الراسخون في العلم، فدل أن دل ذلك أنهم يعلمون شيئا زائد على عن مجرد المحكم، لأن القرآن فيه محكم فيه متشابه. فلما سماهم الله راسخون في العلم، فالراسخ هذا إنسان عنده علم وزيادة، فلما سماهم الله الراسخين دل أنهم يعلمون المحكم ويعلمون أيضا المتشابه. طيب لما قالوا أن تسميتهم بالراسخين يقتضي أنهم يعلمون المحكم وزيادة، طيب وهذا جعلهم راسخين. أما القول الثاني الذي قال يجب أن تقف، وهذا قول من؟ قول الجمهور، قالوا يجب أن تقف، قالوا أن يدل على ذلك سياق الآية. أكمل، شوف كده سياق الآية وما يعلم تأويله إلا الله، قالوا كيف، ثم أكمل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فقولهم كل من عند ربنا دل أن هذا المتشابه لا يعلمه إلا الله، وأنهم سلموا وفوضوا علمه إلى الله. وقال بذلك بالقول الثاني هذا اللي هي قراءة الوقف طبعا جمهور العلماء، وقال بها عمر وعائشة وعروة وأبي بن كعب وجمهور المفسرين. ما الراجح؟ نقول يعلم أن المتشابه على نوعين، المتشابه في القرآن نوعان، تشابه حقيقي وتشابه نسبي. فالتشابه الحقيقي هذا لا يعلمه إلا الله، زي مثلا أخبار الساعة، موعد الساعة، كيفية الصفاء كما ذكرنا، خفايا النفس، ما في الجنة، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فده متشابه، يعني هذا مما استأثر الله بعلمه، ده اسمه تشابه إيه؟ حقيقي. هذا مما استأثر الله بعلمه، فعلى هذا المعنى يجب أن تقف وتقول لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به. هذا إذا قلنا أن المتشابه معنى إيه؟ تشابه حقيقي وهو ما استأثر الله بعلمه. النوع الثاني يسمى تشابه نسبي، وهذا الذي يكون مشتبعا عند البعض ولكن يعلمه الراسخون في العلم، وهذا الذي يقال فيه فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، يبقى معنى متشابع نسبي يعني بالنسبة للقوم يجهلونه، لكن الراسخون يعلمونه، وهذا يعني يفتح على العبد من العلم ما لا يفتح على غيره. من أمثلة ذلك، من أمثلة المتشابه النسبي الذي يعلمه البعض ويجهله الآخرون، قوله تعالى مثلا ليس كمثله شيء. فليس كمثله شيء، أهل التعطيل الذين يعطلون الصفات اشتبهت عليهم هذه الآية فقالوا هي حجة على نفي الصفات. خذوا كده بس ايه، خذوا شطر الآية، شفت مثلا مثلا ايه فوائد المصلين ويقف، ينفع؟ لا. ها ياخذ مثلا الآية ايه ولا تمشي في الأرض، ينفع؟ ما تمشي فيه أكمل ولا تمشي في الأرض ايه ما راح، ينفع ولا تمشي في الأرض، ينفع الوقف ده؟ ها فكذا أهل التعطيل أخذوا هذه الآية قالوا ليس مثلي شيء، قالوا هذا يدل على أن ايه ليس هناك صفات لله. طب أكمل، ها وهو السميع البصير، فالذي قال ليس كمثله شيء قال بعدها هو السميع البصير، فدل معنى الآية على إيه؟ أن ليس كمثله شيء لا تدل على كلام أهل التعطيل، إنما تدل على إيه؟ على أن له صفات ولكن لا تشبه صفات البشر. فارق بين العالم الذي ينظر إلى جميع الأدلة طيب ويأخذ بها، فهذا أسعد الناس بالدليل. يبقى ليس كمثله شيء تفيد أن لله صفات ولكن لا تثبت صفات البشر. والله ولو أتقنوا حقا مجرد آية فقط ديت حتى بدون تكملة ليس كمثل شيء، هذه تثبت الصفات، لأنه ليس لو كان الله لو أن الله ليس له صفات ها لم يقل ليس كمثل شيء، إنما معنى الآية صفاته الثابتة له لا تشبه صفات البشر. مثال آخر، مثال آخر، ها الله قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، صح كده؟ سورة ايه؟ الأعراف، ها قل أمر ربي بالقسط الذين فعلوا فحشاء قالوا ايه وجدنا على أبانا الله أمرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طب هنا آية الآية الأخرى تقول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، سورة وإذا أردنا لذلك القرية أمرنا سورة الإسراء. هنا الآيتين ظاهرهم الايه التعارض، كيف نجمع بين الآية تقول إن الله لا يأمر بالفحشاء والآية الأخرى تقول إيه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الله يأمر بالفحشاء أم لا يأمر؟ في ظهر الأولى أنه لا يأمر بالفحشاء، في ظهر الثانية أنه أمر بإيه بالفسق، ها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فأهل إزاي تلتبس عليهم الآيات، أما أهل الحق فيجمعون، كيف الجمع بين الآيتين؟ بص بقى كده، إن الله يأمر بالفحشاء دي آية محكمة، الله لا يأمر بالفحشاء، لا يحب الفساد، لا يأمر بالفحشاء. طيب لكن آية الإسراء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها لها تأويلان لا تفسيران، الأول أمرنا مترفيها بالطاعة فخالفوا وفسقوا فيها، يبقى في حاجة اسمها تقدير ايه محذوف. ايه تقدير محذوف؟ شوف كده، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام، في تقدير هنا محذوف. ايه تقدير محذوف هنا؟ فمن كان مريضا او على سفر فعدة فافطر، هي الآية فيها في افطر ما فيهاش فيها كده، لكن انا العلماء قالوا ايه فمن كان مريضا او على سفر فافطر فعدة، افطر دي مش في الله، لا هي قراءة متواترة ولا قراءة شاذة، دي بيسموها ايه تقدير محذوف. يعني ايه عشان تفهم الآية، قدر ان هناك كلمة اذا وضعت استقام المعنى، فيكون هنا ايه امرنا مترفيها ففسقوا فيها على التفسير الاول، امرناهم بالطاعة ففسقوا وخالفوا، ده التأويل الاول. ايه التأويل الثاني؟ امرنا مترفيها على ظاهرها، وده اسمه امر ايه ها امر كوني، لان الامر نوعين امر شرعي وامر كوني. امر كوني يعني الله يأمر قد يأمر بشيء ها طيب الله لا يحب لكن ها يأمر به لايه لحكم، الله لا يحب الكافر ولكن قدر وجود الكافر لايه لحكم لا يعلمه الا هو. هل الله بيحب ابليس؟ طب لما خلقه ولما ابقى الى قيام الساعه؟ لحكم عظيمه، منها ليعلم الله المجاهد، ليعلم المخلص، ليعلم من اتبع ممن جاهد. فوجود ابليس نفسه ها أخذ بالك دي حكم عظيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مثال آخر أنا أديك على مثال على إيه؟ على آيات ظاهرة تعارض وأهل العلم جمع بينها. أما أهل التعطيل فضربوا أخماس في أسلام زائف إيه ليس كمثله إيه شيء. مثال آخر في شحن ما؟ اليوم شحن آية أخرى مثلا إني متوفيك ورافعك إلي. الآية ظاهرها أن عيسى قد مات. إني متوفيك ورافعك إلي فقالوا إذن عيسى قد مات ولم يرفع. وقالوا أن هذا يعني يكذب قوله تعالى أن عيسى في السماء وأنه عيسى سوف ينزل. بل رفع الله إلي. نقول لا والله إني متوفيك هذه من المتشابه التي لابد أن تحمل على المحكم. فمتوفيك الوفاة في القرآن قد تأتي بعدة معاني منها النوم. منها النوم. النوم في لغة القرآن يسمى إيه؟ ها؟ آسف. الوفاة في لغة القرآن تسمى تطلق وردها النوم. الوفاة في لغة القرآن قد تطلق وردها النوم. إديني مثال. الله يتوفى الأنفس حين وكيف. أصرح دليل على إن الوفاة طبعا الآية دي صحيحة لكن برضو إيه أديك بقى دايما تجيب الدليل الحجة أحسن. في آيات كده تبقى حجة على ما تقول. هو الذي يتوفاكم بالليل. لو كانت الوفاة معنى الموت يبقى كده الناس بتفوت بالليل بس والناس بتفوت بالليل وتموت بالنهار. فمعنى هو الذي يتوفاكم بالليل إيه؟ يعني ينيمكم من النوم. يعني في آيات كده يعني مثلا إيه الأصل في العطف المقارنة دي قاعدة. إيه دليلها؟ دي أدلة كثيرة. يعني الأصل العطف يعني الأصل العطف المغايرة لما أقول لما أقول جاء أحمد وأحمد دول واحد ولا اثنين؟ اثنين. ها زعفهم اثنين عشان بينهم حرف ليه؟ العطف. الأصل في العطف المغايرة. المعطوف غير سمكات. المعطوف غير المعطوف إيه؟ عليه. إديني مثال بقى على قاعدة مثال واضح جدا على أن الأصل في العطف المغايرة. عايز دليل على ان الاصل في العطف مغايره. بص كده ان المسلمين والمسلمات عسى ربه ان تلقون اي يدركوا خيرا منكن. ها مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات مفيش واو. ليه بعدها في الاخر قال سيبات وابكارا؟ ليه ضاف ليه اضاف الواو في اخر وصفين؟ لان المراه قد تكون مسلمه وهي هي مؤمنة قانت سائحة لكن لا تكون سيب وبكر. إما سيب أو بكر. فدل على إن العطف العطف إيه؟ المغايرة. يبقى نيجي بقى إني متوفيك ورافعك إلي. هو مين عيسى قد مات؟ لا لا ما مات. لكن معنى متوفيك ها ورافعك إلي لها تأويلات. التأويل الأول متوفيك أي قابلك إلي. لما أقول وفيت الرجل دينه وفيت أنا أعطيته فروح يعني عيسى كروح وكهي أمانة عند الناس روح عيد الله. الله قبض أمانة. التأويل الثاني متوفيك أي أرفعك علي وأنت نائم. إن من معاني الوفاء ها من معاني النوم ها الوفاء. التأويل الثالث قالوا آخر تقديم وتأخير. إني متوفيك ورافعك علي قالوا أصلها رافعك علي وسوف تنزل في آخر الزمان وتموت وتدفن وصلي عليك المسلمون. لان العطف لان الواو هنا لا تفيد الترتيب. الواو لا تفيد الايه؟ لما اقول لك جاء احمد ثم محمود مين يجي الاول؟ احمد. لما اقول لك جاء احمد ومحمود مين يجي الاول؟ احمد. لا الواو لا تفيد الترتيب. لا اعلم. لما اقول جاء احمد ومحمود ما اعرفش مين الاول لان الواو لا تفيد الترتيب. انما يفيد ايه اللي في الترتيب؟ ثم. واضح كده؟ متوفيك ورافعك علي لها تأويلات. ها منها متوفيك أي من وفى الرجل دينه يعني الله يعني يأخذ أمانته إليه. التأويل الثاني متوفيك من النوم أي أرفعك علي وأنت نائم لأن ورث الأثار أن الله جعله ينام ثم رفع نائما. يعني مثلا أقول لك مثلا إيه أنا أعطيتك مالا ما أنت ملك يعني. فأنت لما يوم الرد تقول لي وفيت أيمن وفيته مالا وفيته يعني أعطيته إياه. متوفيك يعني أنت كنت بين الناس فالآن تأتي إلي روحا وبدنا، أنت لأن العباد كلهم ملك لله، وكأن الله قد استرد ملكه له. طيب فأصبح مع التأويل الثالث أن لولا تفيد الترتيب يبقى مضافك رافعه، أي رافعك ها ثم تنزل، ثم لأن لولا تفيد الإيه قالوا فيها تقديم وفيها تأخير. إذا نعود فنقول فارق بين أهل الزيغ وأهل العلم. أهل الزيغ يأتون إلى المتشابه من الآيات فيتخذوه حجة على باطلهم، كما اتخذ أهل التعطيل قوله تعالى ليس كان فيه شيء حجة على تعطيل الصفات. طيب وهذا الذي قاله الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ ما يتبعون ما يتشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، أما الراسخون فيأتون المتشابه فيفسرونه بما أحكم بالآيات المحكمة، كما ذكرنا جمع بين إن الله لا يأمر بالفحشاء وبين الآية الأخرى إيه؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. لذلك الإنسان دوما يجمع بين الأدلة، فهذا يزيدك علما، والإنسان لابد أن يعني ينظر دوما اللي بيعطي قريحة للعقل دوما الرب النظر في مسائل الخلافات والرد على المخالف، ده كما أن التمارين بتعطي البدن قوة، فكذلك المسائل العلمية دي يا جماعة بتدي الإنسان علم، ودوما تزيد علما، وما أوتيتم من علم إلا إيه قليل، الإنسان حيث يتعلم لغاية ما يموت. فمن قال أنا عالم فهو جاهل، قال الخاضر لموسى لما رأى العصفور يأخذ شيء من البحر قال ما علمي وعلمك إلا علم الله، إلا كما أخذ هذا ليه والعصفور ده خدم البحر ليش إيه ها؟ الذي يرى نفسه عالما فأعلم أنه جاهل. وقالوا وكلما ازددت علما زادني هذا علما بجهلي بجهلي بجهلي. طيب فالشاهد من ذلك أن الإنسان كما ذكرنا سيظل يتعلم حتى يطلع. نأتي إلى مسألة وهي معاني التأويل. التأويل له معاني ثلاثة. طيب التأويل له معاني، المعنى الأول يراد به التفسير، حينما تفسر آية من كتاب الله أو تقرأ تفسيرا، فمن معاني التأويل التفسير. دعا السلف ابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طيب فقيه في الدين أن يكون مش بس معنى فقيه، معنى فقيه في العبادات، فقيه يعني عالم بالشرع على معنى اللغة، الفقه هو أوسع من معنى الاصطلاح. فقوله وعلمه التأويل المراد به إيه التفسير، ودائما كده تقرأ في الطبري يقول مثل الطبري تأويل قوله تعالى كذا وكذا، يعني إيه تأويل قوله تعالى يعني التفسير. المعنى الثاني للتأويل ما يقول إليه حقيقة الغيب، يعني إيه أنت الآن تسمع عن الجنة اللهم ارزقنا الجنة وتوقن أنها الآن موجودة، خلاف الأهل البدع، البدع يقولون منهم من ينكر الجنة طبعا هذا كافر، ومنهم من يقول في جنة ولكن لم تخلق بعد، وهذا قول باطل، لأنهم يقولون ما الفائدة من أن تخلق الجنة الآن وتبقى خالية إلى قيام الساعة، ده دخل عقله فين في الشرع، إذا دخلت على ربك فضع عقلك تحت حذائك، ما ليش لا هو بقى خلقت الجنة قال ليه هي الآن موجودة، إيه الدنيا موجودة إلا كثير أعددت لعبادي الصالح الجنة الآن موجودة، لكن بقى أقول لك طب هي خلقت الآن ليه والفائدة ما أنت لا تدخل بعقلك على الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. نيجي تاني نقول مثلا إيه المعنى الأول للتأويل والتفسير. المعنى الثاني للتأويل ما يقول إليه حقيقة الشيء، يعني إيه؟ هناك أشياء غيبية أنت الآن على يقين منها، طيب فإذا رأيتها ها صار الغيب الذي كان عندك حقيقة. يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هو كان شايف قمر وشمس بيسجدوا لما لقى أخواته بيسجدوا له، يا أبتي هذا تأويل رؤياي، كان فيه غيب أصبح عنده إيه حقيقة. أفشل صبرا جيد سنقول الآن. يبقى إذا كنت تعلم على يقين من غيب فإذا رأيته بعينك صار إيه صار إيه يا جماعة، يسمى هذا المعنى التأويل. بمعنى إبراهيم هل شك في قدرة الله على أحياء الموتى؟ لا، ده هو الذي كان يناظر قال إن قال ربي يحيي ويميت، طب لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ لأنه أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين. هو عنده علم أنه بنحي يوميت وكان بيضرب على ذلك، لكن عايز يزيد في الإيمان. فاليقين درجات ثلاثة، احفظ معي، عندي علم اليقين، عندي حق اليقين، عندي عين اليقين. علم اليقين الآن نحن مثلا نعطي مثال في الجنة، اللهم ارزقنا في الدوس. أنت الآن على، وإلا كنت خارج المنة عياذا بالله، أنت الآن على علم أن هناك جنة. طيب ده اسمه إيه؟ علم اليقين. فإذا وقفت على بابها ورأيت الحور والقصور ده اسمه إيه؟ عين اليقين. فإذا دخلتها وبشرت ما فيها من نعيم ده اسمه إيه؟ حق اليقين. يبقى اليقين درجات ثلاثة. فإبراهيم كان على علم من الله يحيي ويميت، لكن أراه قال إيه؟ ليطمئن قلبي، ده اسمه إيه؟ عين اليقين. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، في لفظ له ظاهر فأنت تصرفه عن ظاهره طيب إلى معنى آخر، وهذا له أحوال ثلاثة. ممكن نعمل تقسيم شجر كده، التأويل له معاني ثلاثة، معنى الأول تفسير، معنى الثاني ما يقول إليه حق الشيء، معنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره. صرف اللفظ عن ظاهره دي أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يصرف عن ظاهره بدليل صحيح، فهذا تأويل صحيح. مش فاهم، حاضر حاضر. قال الله من عاد لي وليا وما تقرب إلي عبدي بشيء، وقال وما يزال عبدي يتقرب إلى نفسه حتى أحب. فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع وصل الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويده التي يمشي بها. طب هنا قوله تعالى ويده التي يبطش بها، ظهر النص غير مراد قطعا، لأن مش هتكون ورجله التي يمشي بها، مش هتكون ربنا معاذ الله رجلك ولا إيدك. المراد هنا لابد أن تؤول الحديث، هيكون معناه إيه؟ يعني يده التي يمشي بها يبطش بها ووجه التي تمشي بها، أي أنك لا تمشي إلا إلى الطاعة ولا تفعل بيدك إلا ما أحبه الله. فتأويل هنا النص ظاهره ويده التي يبطش بها ووجه التي يمشي بها، الظاهر أكيد غير مضاعف، لأن ظاهر الحديث لو خطب ظاهره يبقى مش هينفع خالص المعنى. الدليل أن الله تبارك وتعالى في السماء منفصل عن عباده بائل من خلقه، فهنا ورجله التي يمشي بها كيف يكون الله معنى هنا لابد أن يصرف عن ظاهره، يكون المعنى صاحبه إيه؟ أي أن الله تكون عبد موفق لا تمشي إلا ما أحبه الله، ولا تفعل بيدك إلا ما أحبه الله، ولا تنظر، لأنه قال وباصر الذي يبصر به، لا تنظر إلا إلى ما أحبه، لا تنظر إلى متبرجة، لا تسمع أغاني. واضح كده يا جماعه؟ ده اسمه ايه؟ تأويل صحيح. يعني ايه؟ صرف اللفظ عن ظاهره الى تأويل صحيح ومعنى صحيح. كقول السنوسي الأشاعرة. حاضر. اكمل بس المعنى، حاضر والله. الحالة الثانية صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى باطل. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قال بعض الروافد اللي عليهم الله يستحقون قالوا عائشة. ده كلام باطل، ده كلام باطل. هنا صرف اللفظ عن ظاهره لكن لمعنى ايه؟ لمعنى، فلا يقبل جملة ولا تفصيلا. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، طبعا بالمناسبة مسألة الشيعة، قال سفيان بن عيينة إن الرافضة يقولون إن عليا في السماء فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء، أي علي اخرجوا مع فلان. يعني رافع الشيعة عندهم إن هناك آيات في القرآن لم تنزل إلا في حق علي، منها مثلا إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا يدرون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لحق المستكبرين. قالوا في هذه الآية سورة النحل، قالوا روى القمي بسنده إلى أبي جعفر الصادق، طبعا أبو جعفر الصادق رجل من أهل السنة، نسب إليه الشيعة أقوال باطلة، منها مثلا قالوا أنه يقول أنهم يؤمن بالرجعة. إيه الرجعة؟ يؤمن الشيعة أن عليا لم يمت وأنه سوف ينزل في آخر الزمان، فإذا نزل خرجوا معه. طيب، قوله تعالى قالوا قلوبهم منكرة أي كافرة وهم مستكبرون، أي أن أهل السنة يستكبرون عن إيه؟ عن ولاية علي. المراد بالرجعة أن الشيعة الله يعتقدون أن عليا لم يمت وأنه سوف يرجع قبل قيام الساعة فيملأ الدنيا عدلا، واللعب صوته والبرق صوته، اللعب صوته من الصوت والبرق صوته لو الصوت بالسين سين واو طاء. طيب، فهذه من التأويلات الباطلة. لو قلنا إيه؟ قالوا البقرة هي إيه؟ معاذ الله إنها عائشة. أيضا يقولون في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، نسبوا إلى عبد الله بن جعفر الصادق أنه قال الصراط المستقيم هو صراط علي. بص بقى الكلام، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، هو علي هو. ها علي مش علي ده لعلي علي الحكيم. ها قالوا هو أمير المؤمنين في أم الكتاب، قالوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عندنا أهل السنة يقولوا وهم أن اليهود والنصارى. ماذا قال الشيعة؟ أنا بديك أمثلة على إيه؟ تأويلات باطلة لا دليل عليها. قال اليهود، قال الرافض غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم النصاب. النصاب النصيب الذين نصبوا إيه؟ العداء، بيزعموا نحن نصبنا العداء لأهل البيت. قالوا الضالين هم الذين يشكون في ولاية علي، ونحن نقول بولاية علي، ولكن متى؟ بعد ولاية أبو بكر وعمر وعثمان، هو رابع أربعة، صح كده؟ رابع الأربعة، في فرق بين يقال ثالث أربعة ورابع الأربعة، مهم يعني. الحالة الثالثة للتأويل بقى، احنا قلنا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح زي ايه؟ كنت رجله، كنت يده. التأويل الثاني، معنى ثاني التأويل أن يصرف لفظ عن ظاهره معنى باطل. التأويل الثالث، المعنى الثالث التأويل أن يصرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه صارف دليلا هو ليس بدليل، يعني يأتي المحرف إلى نص فيصرفه عن تأويله بدليل غير صحيح، يحتمل ولكنه غير صحيح. مثلا، وهذا النوع من التحريف، هذا النوع من التأويل يسمى تحريف، هم يسمونه تأويل لكن هو في الحقيقة تحريف. والتحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي، طيب التحريف المعنوي، أولا المعنوي أن يبقي على اللفظ ولكن يحرف المعنى، أن يبقى على إيه؟ يسيب اللفظ زي ما هو لكن بيحرف المعنى. وهذا أصل فعل اليهود لما قيل لهم قولوا إيه؟ حطة، قالوا حنطة. طيب حطة يعني إيه؟ حتى عنا خطايان، فحلفوها قالوا حنطة أي حبة شعير. طيب قال لنا السلم الحديث البخاري عن أبي هريرة قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على إستاهم أي مقاعدهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعر. أيضا هذا التحريف وقع في هذه الأمة، تحريف اللفظ وتحريف المعنوي. منها مثلا حديث حج آدم موسى، ها حج آدم موسى، حج آدم موسى، تعرفين حصل لقاء بين موسى وآدم، وموسى يقول أنت آدم، حديث طويل يعني ملخصه أنت آدم أخرجتنا من الجنة بخطيئتك، أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم كم وجدت أن الله كتب علي ذلك؟ استورى قال قبل أن تولد 40 سنة. قال أتلوموني على أمر قدره الله علي؟ يعني موسى على الرجع الصحيح لم يلم آدم على الأكل من الشجر، إنما لمه على إيه؟ مصيبة الخروج من الجنة. فرد عليه آدم قال له تلوموني على أمر قدره الله؟ سلم عقب فقال إيه؟ حج آدم موسى، من الفاعل؟ آدم عليها ضم، موسى طبعا اسم مقصور ما فيهاش عليها إيه؟ فاستغلوا هذه الثغرة. فنفات القدر قدرية، هذا الحديث حج عليهم فحرفوه، فقالوا حج آدم موسى، ها، وكأن الحجة كانت لموسى على آدم، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحجة كانت لمن؟ لآدم، لأنه هو عنده حق، ها، لأنها الخروج من الجنة كان بقدر الله. وموسى لام آدم ليس على الذنب، لأن موسى عنده أدب لن يلوم أباه على ذنب فعله وقد تاب منه، إنما لمه على إيه؟ ما ترتب على الذنب لو خرج من الإيه؟ من الجنة. فالقدرية نفاة القدر، لو خذوا الحديث ظاهره أن الحجة لآدم لصار الحديث حجة عليهم، لأن آدم قال إيه؟ أتروني أمر قدره، هم دول بينفوا إيه؟ القدر. فلو قالوا حج آدم آدمه لصار الحديث حجة عليهم، فقالوا إيه؟ حج آدم موسى. طيب، وهذا اسمه التحريف إيه؟ لفظي لأنه غير في التشكيل، غير في التشكيل. طيب، من الطرائف أن أحد المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، قال أريد أن منك أن تقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما. الآية تقول إيه؟ وكلم الله موسى تكليما. طبعا المعتزل يقول أن الله يتكلم، فقالوا بيقول هذا بقى رأس الرسل المعتزل اسمه أبو عمرو بن العلاء، أحد الرسل المعتزل بيقول يا أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة اقرأ الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما. قال أتنذر معك فأقرأه كما تريد، ولكن ماذا أفعل في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذا قلنا في درس الأولاني دوما الرب بالحجج لا بالسبب ولا بالشكل، فمهت المعتز في آيات كده بيجي ولم تكتف على طول خلاص وكلمه، إذن الله يتكلم. طيب، انظر إلى ما زلنا مع أمثلة للتحريف اللفظي، المعتزلة ينفون أن الله يتكلم، فأتوا إلى هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، فقالوا بتسكين اللام وكلم الله موسى تكليما، كلم من الإيه؟ من الجرح. بصر الكلام، وقالوا الكلم بسكون اللام أي الجرح، ومعنى جرح الله موسى بأظافر المحن ومقالب الفتن. الكلام ده مش من عندنا، الكلام ده في كتب المعتزلة. الكلم من المكلوم والمجروح والطيب، والذي حملهم على هذا يريدون أن ينفون أن الله لا يتكلم. أيضا انظر إلى قوله تعالى أرني أنظر إليك، طبعا المعتزلة يقولون أن الله إيه؟ لا يرى. عند نفاة الرؤية كالأصم والكعبي هم المعتزلة، قالوا معنى قول موسى أرني أنظر إليك أي أرني أرى آية أعلمك بها. جزاكم الله خير، أسأل الله عليكم، جزاكم الله خير. نأتي إلى القسم الثاني، اسمه التأويل إيه؟ التأويل إيه؟ القسم الثاني؟ جزاكم الله خير. المعنوي. التأويل المعنوي، أسأل في جهينا خير؟ شغال. نعم؟ يا عفو، ما فيش شغال في وقت خلاص مش لازم خلاص دوت من خلاص. التأويل النوع الثاني التحريف المعنوي. التحريف المعنوي يا جماعة يأتي إلى النص لا يحدد فيه، لا يغير فيه تشكيلا، ولكن يقلب المعنى. اسم التحريف إيه دوت؟ معنوي. ركز، قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قال في السماء. فحرفها طبعا هم ينفون العلو، فهذا النص غصة في الحلول، كيف يجيبون؟ مخرج، يريدون مخرج. أتى كبيرهم الذي علمهم التحريف فقال أين كان هذا؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن المكان، إنما سأل عن المكانة. يعني أين الله؟ أي أين الله منك؟ هل تعظمينه هل تحبينه؟ ها فهمنا اسم الحديث ايه؟ كلمة أين الله ما فيش، مش هينفع يحرف في لعب في الألفاظ. فقالوا أين الله سؤال عن المكانة مش المكان. والجواب قال في السماء، معناه مش في العلوم، ما في السماء يعني هو وعندي في مكانة عظيمة. لما قلنا مثلا فلان ده تقول لي والله فلان ده عندي في السماء، ده اسمه تعريف ايه؟ لفظي معنوي. احسنت ان شاء الله. احسنت. في السماء كلمة في السماء تأتي معنى العلوم، ها اللي هو ايه؟ طيب مثال اخر، الرحمن على العرش استوى. ها قالوا استوى معنى ايه؟ استولى. طبعا مش هعرف يجي في القرآن يحط لام وكده هيخش في سكة، فيأتي الى تحريك الايه؟ المعنى. قالوا الرحمن اي الله اعظم من ان يستوى على العرش، هذا يكون من صفات البشر، هذا هكذا فهمهم. فقالوا لابد من لابد ان نأتي الى هذه الآية فنؤولها، وهذا اسمه ايه؟ تحريف مش تأويل. طب انت قاعد بتسمع كده، هو يعني بلغة الناس كده حلو ليك اللي انت تحرق تأول وثم تنكر علينا؟ ألم تأتي إلى حديث كنت سمعه الذي يسمع به ورجله ووقفه قلت أنه ليس الأليس على ظاهره، وتأتي إلى ما أقوله أنا تنكر علي؟ هو بقى ده عشان برضو إيه تفهم ليه بنأتي إلى نص ونحله ونصبه عن ظاهره ثم ننكر هذا على غيرنا ليه؟ لأننا ندور مع الدليل. فلا فقوله كنت سمعه أو كنت رجله هذا بالنص والقطع واليقين ليس على ظاهر، لأن الله خالق منفصل عن المخلوق بائن من خلقه لا يتحد ولا يحل في عباده قولا واحدا، صح كده؟ لكن لما نأتي إلى أفعالكم التي حرفت النصوص ترى أنها بنيت على ظنون باطلة. فأنتم أولا زعمتم أن الله يتكلم، أن الله يتكلم ولا يرى، وضعتم قواعد وبناء عليها حرفتم الأدلة. فالمبتدع يعتقد ثم يستدل، والسني يستدل ثم يعتقد. ده الفرق. أنت كرجل من أهل السنة تنظر الدليل ثم تسير خلفه، المخالف أسفل أصولا ثم يبحث عما يؤيد هذه الأصول، وعنده أن الله لا يتكلم، فكل نص يثبت الكلام يحرفه. عنده أن الله لا يرى، لا يتكلم، لا ينزل، فهو يعتقد أولا ثم يبحث الأدلة تؤيد إيه ما يعتقد. أما أهل السنة فيعتقدون أولا بناء على إيه؟ على الأدلة التي يعتقدونها. فأتوا إلى هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، وهذا كلام باطل. رد عليه ابن القيم من نحو 40 وجها. قال أبو المظفر في الإفصاح، سئل الخليل وهذا من أئمة اللغة، هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال هذا لا تعرفه العرب. وعند رجل يعني كلمة استولى تفعل خالص، استولى دي تقال على إيه؟ على اثنين بينهم منازعة على شيء، فأنا استوليت على الشيء ده، وهل أحد ينازع الله في ملكه؟ عشان قال أبو بكر بن محمد النضر، قال أبو بكر محمد بن النضر كان ابن الأعرابي جارنا، ابن الأعرابي من أئمة اللغة، غير ابن عربي، غير ابن العربي، ابن العربي من أئمة المالكية، لو كتاب مهم جدا تقروه، العاصم من الخواصم، يحكي عن فتنة الصحابة واقع بينهم، العاصم من الخواصم لمن؟ ابن العرب المالكي. ها؟ ابن عربي النكرة صاحب حلول الاتحاد، وابن الأعراب من أئمة اللغة. طيب جزاكم الله خير، أحسنت إلينا والله، جزاكم الله خير. فقال ابن الأعرابي أن ابن أبي دؤاد من أئمة البدع سأله هل في اللغة استوى معنى استولى؟ فقال ابن الأعرابي لا أعرف ذلك. ثم قال العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد. يعني ايه؟ لما يقول فلان استولى يبقى كان حد بينازعه وهو اللي ايه اللي انتصر. والله لا ينازعه شيء. المشكلة يا جماعة في أهل البدع أنهم ينقلون أقوال مبتدعة لم يقل بها أحد، بل ويدعون الإجماع على مسائل يعني محدثة. هناك رجل سمى أحمد المقري، المقري له كتاب اسمه إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، بيقول فيه: والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفوا عن ظاهره إجماعا واقطع الممتنع عن الممتنع الأطماع. هذا رجل من المغرب من أئمة الأشاعرة، له منظومة في العقيدة الأشعرية، بينقل إجماع، إجماع غريب، بيقول إيه: والنص إن أوهم غير اللائق، زي مثلا ها يد الله فوق أيديهم، إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق، يعني النص بيوم التشبيه، قال فاصرفوا عن ظاهر الإجماع، يعني بيقول إن عايز يقول إن الإجماع العلماء أجمعوا على أن النص إذا أوهم غير اللائق لابد أن يصرف. من أين هذا الإجماع؟ لذلك دوما أهل البدع ينقلون، ينقل إجماع على مسائل غير صحيح، بيستغلوا إيه؟ بيستغلوا إن السامعين لهم لا يبحثون خلفهم، دوما الذين يسمعونهم لا يبحثوا عن هذه الأقاويل وهذه الإجماعات، فسمع وطاع ويأخذون عنه. طب ابحث مثل هذا الإجماع الذي يقال أن الأدلة تصرف عن ظاهرها، من أين هذا الإجماع؟ أهل السنة إنما يأخذون بالأدلة ولا يعظمون أحدا كائنا من كان، كل يؤخذ منه ويرد، كما قال مالك: إلا صاحب القبر لا نعظم أحدا، نجلل العلماء. والعالم يعرف بغالب قوله، يعني ايه بغالب قوله؟ عالم العلماء اخطأ في مسألة، مسألتين في ثلاثة في عشرة لا نسقطه، اذا بلغ لنا قلتين نحن نخبث، ولو ان كل عالم اسقطناه بزلة بزلتين بعشرة لم يبقى لنا عالم. فنحن يعني السنة نحب العلماء، نتردى عنهم، ندعو لهم، لكن لا نعظم احدا كتعظيم مبتدعا لمشايخهم وكبرائهم، فقد جعلوهم كما في الآية: اتخذوا أحبارهم وأرهبانهم أربابا من دون الله. وهم التشبيه لا يستقيم إلا هو برضه، لا يستقيم إلا لا يستقيم إلا شعره، وإلا هو بيثبت صفة العلم، طمن العلم في ذهني في نوع من التشبيه. أحسن، فخلاص هو دوما إشكال الأشاعرة ومعنى أوضح المخالفين مع الصفات الخبرية بالذات، يعني صفات الله أنواع ثلاثة: ذاتية، خبرية، فعلية. الصفات الذاتية في الجملة جميع اتفق عليها: العزة، الحكمة، طيب على خلاف بعض الأمور، العزة، الحكمة، القوة، العلو، اللي هو علو إيه؟ الصفات، ها الصفات مش الذات، دي اسمها صفات ذاتية في الجملة في الجميع على خلاف يعني يسير الجميع اتفق عليه. لكن الإشكال فين بقى؟ صفات اليد، الوجه، الأصابع، الأنامل، الصفات الفعلية كنزول، يقولون الله ينزل، ها طب ينزل في نصف الليل، الليل عندنا غير الليل عند ها بلاد الغرب. فكم الصحابة لما آمنوا بذلك لم يسألوا على هذه الأصول، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. شوف أدب الصحابة، قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قرأوا الآيات والأحاديث في نزول الله، لم يقالوا ما يقول مثلا إذا كان نزول في وقت الصحر، الصحر عندنا غير الصحر في الصين، غير الصحر في أمريكا. يعقول ها دخلت على الله وانت بسنة كل حاجة تفهمها. وليه القدر زلت فيه أقدام؟ القدر مسائل شائكة يا جماعة، كما قال ابن القيم: بحر ليس له ساحل. ادرس القدر، لقيت نفسك عمليه مغلقه، قل امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. مساله القدر مسائل عويصه جدا. وليه ظهر القدريه؟ يقولون: الله منزه عن الظلم. طب ايه علاقه ده؟ قال لك: اذا كان الله قدر الافعال وعذب الناس عليه، اذا هو ظالم له. عقول مريضة، أين أنت من؟ ولا يظلم ربك أحدا. وما ربك بظلام للعبيد. هو العاصي دوت لما راح عاصى هل أرغموا على المعصية؟ هو راح بكامل إرادته. هو ليه دائما العاصي بيحتج بالقدر؟ ليه طائع ما يحتج بالقدر؟ إن العاصي يفعل ما يريد ثم يريد أن يحتج بالإيه؟ بالقدر. يريد أن يفعل شرب خمر من معاصي يقول الله قدر علي ذلك. لذلك إذا قال لك أحد من العصام الله قدر علي ذلك قال اضربه على قفاه، فإذا أنك تقول الله قدر علي ذلك هو كده تفعل ما تريد وما تهوى ثم تحتج بالقدر، إذا أيضا أحتج بالقدر. فدي تجارة ضعاف النفوس. أما المؤمن فيعمل ويطيع. والصحابة لما علموا القدر ما زادهم هذا إلا عملا وجهدا، ما اتكلوا على القدر. شيخ معلش، الله برسول ذا صفات أفعال صفات أخبار. نعم. كيف الفرق بينهم مثال كل صفة عشان الصفات أقسام ثلاثة. صفات فعلية ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. يعني مثلا الفرق بين العلو اللي هو علو الذات وبين ال لا مش النزول. علو أقسام ثلاثة. طيب علو القهر، ها علو القهر وعلو النوع الثاني الصفة وعلو الذات. فالله جل علو الذات دي صفة ايه؟ صفة ذات لا تنفك عن الله، لم يزل عليا. طيب لكن مثلا النزول دي صفة فعل، اذا شاء نزل وشاء اذا شاء ايه لم ينزل. الضحك الله يضحك، اذا شاء ضحك وشاء لم يضحك. طيب الرحمة صفة علو الرحمة صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. بس يا رحمة تشاء ويغفر فعلية. الرحمة على تفصيل. أما التي في اسم الرحمن هو أي فرق الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن. هو أي فرق الرحمن؟ قرأتها في اليوم كثيرا. ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ الرحمن بالإيه؟ الرحمن بالمؤمن غير مؤمن. الرحيم بالمؤمن. عرفت إزاي؟ الرحمن على وزن فعلان تفيد امتلاء الصفة. ايه الفرق بين جائع وجوعان؟ ها غاضب وغضبان. هو ليه القرآن سموه قرآن مش مخلوق؟ لكثرة ما يقرأ. الغضبان أشد غضبا من الغاضب، الجوعان أشد من الجائع، الرحمن أشد من الرحيم. الرحمن الرحمة الواسعة فتشمل المؤمن والكافر. وهل الكافر مرحوم؟ مرحوم، لأن الله يعافيه ويرزقه، صح كده؟ ويعطي في بدل ويرزقه. دي رحمة عامة للمؤمن والكافر والصالح والطالح، ده معنى اسم الرحمن. لذلك بيحبش لن تجد آية الرحيم على عرش استوى. ليه كل الآيات ليه؟ ليه الرحمن على عرش استوى؟ فكل من تحت العرش تعمه هو اسم الايه؟ أما الرحيم فهذه للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيم. ده الفرق بين الرحمن وإيه والرحيم. فالرحمن صفة ذات، أما الرحيم صفات أفعال. قسم ثالث بقى صفات خبرية. صفات خبرية لا تعرف إلا بالخبر، يعني لا تعرف إلا بالنص. ما ينفعش أقول إيه الله يسمع إذا له أذن. لا، الله يسمع نعم، ولكن الأذن لم يأتي دليل يثبت أو فنتوقف. نقف حيث أوقفنا. إيه الصفات الخبرية التي وردت مثلا نعدد كده في المجلس؟ صفات خبرية اليد، القدم، الرجل، الساق، الأصابع، الألامل. لا صفات خبرية. النزول دي فعلية. اليمنى، العين، ها صح كده؟ خبرية. ليه سموها خبرية؟ لأنها لا تعرف إلا بالخبر. يعني مثلا في صفات تعرف بالعقل، زي الصفات الذاتية مثلا، زي الصفات الذاتية زي القوة. القوة عرفت بالنص ولا بالعقل؟ بالاثنين، بالنص بالآيات. وبالعقل ازاي عرفت؟ بيسموه قياس الأولى. إذا كان الإنسان يمدح أنه قوي فالله أولى أن يكون إيه؟ ده اسمه قياس الأولى. لكن ما ينفعش أقول إذا كان الإنسان المخلوق له أذن فالله أولى أن يكون. لا، مفيش كلام ده. الخبرية تعرف بالخبر، بالنص، بالدليل. لازم يكون عليها دليل. على ما فرضته في جنب الله. هل إله جنب؟ دي بقى من الآيات اللي العلماء سألوا فيها، علماء قالوا إله جنب، وعلماء قالوا لا، المراد بها على ما فرضته في حق الله. المهم لكن في آيات في أدلة خبرية ثبتت بالأدلة المتفق عليها. الأسباب الخبرية لفيها خبر. عرفت بالنص بالخبر. الذاتية لا تضب برادة الله. الذاتية بالأدلة وعرفت بالعقل. يدخل في العقل. أحيانا زي الضحك زي النزول. هذا والله أعلى وأعلم مراد بين الناس. حيث ما نستطيع. بعد الأذان. صدق الأذان.